الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في رياض الجنة، ومرحبا بكم مع تدارس كلام ذي المنة، ومرحبا بكم في مكان الرتع والخير وحف الملائكة والرحمة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل جائزتنا النداء قوموا مغفورا لكم. أيها الأحبة، ولا زلنا مع أفياء القرآن ونتدارس بعض سور القرآن، ومع سورة قال الحبيب ويروى هذا الأثر موقوفا على بعض الصحابة ويرفعه البعض إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ سورة التكوير، وفي رواية فليقرأ سورة التكوير والانفطار والانشقاق. إنها سورة عظيمة، وكل القرآن عظيم، مع آياتها كأنها تنقلك لعالم آخر، وتتجاوز السماوات العلى، وتقف على صعيد المحشر، وتنظر إلى خراب العالم والكون، وتنظر إليه بخوف وبوجل وبمهابة، وتعظم الله، وتعلم أن هذا الكون الذي أتعبنا العيش فوقه، وأتعبنا الحفر فيه والدفن فيه وعمارته، سيأتي يوم وسيتبدل، تبدل الأرض غير الأرض. ابتدأت هذه السورة وهي بلا شك سورة مكية بإجماع العلماء، إنها من القرآن المكي الذي يؤسس العقيدة ويقرع القلوب ويحيي تلك البقع الفاسدة من القلوب. إنه يتكلم باثني عشر قسما عن أحداث وإرهاصات يوم القيامة، كيف سيزول هذا الكون، كيف تنكدر النجوم، وقبلها تكور الشمس، ثم تسجر البحار، تسجير البحار، إن الماء يطفئ النار، هل ممكن أن يتفجر البحر نارا ولا يستطيع الماء له غلبة، ويكون كله كالمهل والنيران تتواقد من البحار؟ نعم، سيأتي هذا اليوم. ولذلك هذا اليوم وسورة التكوير ورد في حديث ضعفه كثير من أهل العلم. ما هو هذا الحديث؟ أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: شيبتني سورة التكوير وعما يتساءلون، وفي رواية شيبتني التكوير وعما يتساءلون، وفي رواية شيبتني هود وأخواتها، وأخوات هود الواقعة والتكوير وسورة النبأ. إن الحبيب عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن يقرأه بعين قلبه، ولذلك يقرأه وهو لن تقوم عليه الساعة. حبيبنا عليه الصلاة والسلام هو الأمان، هو الأمان للأمة من أمرين: لن تقوم الساعة عليه، ولن تجتث أمته عن بكرة أبيها، ولن يعذب الناس وهو حي في حياته، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون قبلها، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. فهو أمان عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يخاف على الأمة أن يأتي زمان يبدأ العد التنازلي لرحيل الدنيا، والناس لا يفيقون ولا يستيقظون، ينظرون للشمس فيتعجبون من خسوفها ومن كسوف القمر، وهذا أمر عجب. الله جعل القمر وجعل الشمس آية يخوف بها عباده، والبعض منا يرصد بالميكروسكوب الخسوف، لا حرج أن يقاس، ولا هناك وليس هناك خلاف في أن نعرف الخسوف متى يكون، لأننا صرنا نعرف بالحساب متى المطر يكون ولا لا. وإذا قلنا بعد ساعة بيجي عج أو غبار أو مطر وقاله أهل الأرصاد، هذا ليس من العلم الذي استأثر الله به، بل هذا من العلم الذي علمه الله عباده. ألا نخاف لو فيه ريح قوية تمشي 160 كيلو، ولو قالوا غدا بعد الظهر ستصل، تخاف ولا ما تخاف؟ طيب انت عارف عنها، كيف تخاف؟ يقول ايه عارف بس لابد استعد. كذلك الكسوف والخسوف، اذا ذهب ضوء الشمس او ذهب بعض ضوء القمر وجب على الأمة ان تخاف. اذا القرآن المكي يأتي بالقارعة وبالزلزلة وبالصاخ، يذكرك بحقائق كونية. أنت تسير في الأرض والأرض لا تميت، وتنظر الجبل والجبل في ثبات، والماء تسير بجواره وتفرش البساط والفرشة على الكورنيش وتنظر إلى جماله وتشرب القهوة وتستمتع به. لكن الذين كانوا حول تسونامي عندما ضرب الجزر الشرقية من الأرض، هل كانوا استمتعوا بعد أن ارتفع الماء؟ غرقوا. إذن هذا الماء نستمتع به، لكن ينبغي أن نخاف من الذي أجراه، ونخاف من الذي إن شاء أن يجعله ساكنا وإن شاء أن يقلب الأرض سبحانه. بماذا؟ بكن أمر العظيم سبحانه. نأتي إلى هذه السورة. إذن هذه السورة تصف الآخرة. يقول الحق جل وعلا، واستمعناها من إمامنا سدده الله بصوت شجي، يقول الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، الشمس هذا السراج المعلق، هذا السراج الوهاج، هذا السراج الذي يغيب عنا وأين يذهب؟ يذهب ليسجد تحت عرش الرحمن. والله لو لم يأذن الله للشمس أن تطلع في صباح اليوم لما طلعت، ولو شاء الله أن يحجبها عن الكون لحجبها. هذا السراج الذي بين السماء والأرض معلق بميزان، والشمس تجري وجريانها في طريق خاص بها، لو تعثرت أو تلكأت أو تسارعت أو دنت لخرب نظام الأرض والكون كله. هذا الكوكب الجميل وهو من المنظومة الجميلة يسجد إلا يوم من الأيام سيسجد، فيأمر الله الشمس أن تخرج من مغربها، وهناك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ولذلك جعل الله علامة القيامة الكبرى، قيل أولها على خلاف بين أهل العلم، أولها طلوع الشمس من مغربها، والناس ينظرون إلى المشرق فلا يرون شمسا، فإذا هي خرجت من المغرب وهنا تنقطع التوبة. الله يخبرنا أن الشمس ستكور، والشمس والقمر بحسبان، ولكن الله جعلهما يجريان، فإذا شاء الله للدنيا أن تعدم وتنتهي ويبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لأن الأرض ستكون والسماوات مطويات بيمينه والأرض بقبضته جل وعلا، إذا انقطع نظام الكون هذه الشمس ستلف وتكور هي والقمر، ثم يلقيان في جهنم ويزول معالم الكون الجميلة. الناس يقولون القمر، إذا أراد أن يصف رجل جمال امرأة قال كالقمر، ينتهي القمر هذا. والشمس الوهاجة والحياة كلها، لو غابت الشمس عنها لمرض أهل الأرض جميعا، ودبت فيهم الأمراض ودب فيهم الاكتئاب. الشمس شروقها حياة جديدة، لأنها علامة على تنفس الصباح كما سنأخذ. الشمس هي سبب من أسباب نفس الصباح، والصباح له روح وحياة، ولذلك طلعت الشمس وانضايق صدرك في الليل كله وطلعت الشمس تبددت كثير من الأحزان والمساوئ. ولذلك الشيطان يأتي للإنسان بالأحزان، فإذا طلعت أنوار الفجر وانفجر نوره ذهبت الأحزان. إذن حاجة الناس نفسية صحية إلى هذا السراج. إذن أول العلامات التي أقسم الله بها إذا الشمس كورت، كورت لفت جمعت أطفئت توقفت، كل هذه المعاني كلها صحيحة. إذا الشمس كورت، ثم قال الله جل وعلا وإذا النجوم انكدرت. والنجوم معاشر الأحباب بعضها أعظم من الشمس كبرا وقدرا وإضاءة، ولذلك هذه الشمس التي أقسم بها لأننا نراها، والقرآن يأتي لنا بالأقسام التي تراها. وهذا القسم الذي بدأت به هذه السورة أقسم بستة أشياء تكون قبل قيام الساعة وبستة مثلها بعد قيام الساعة. نحن الآن في الأقسام الستة الأولى التي تسبق قيام الساعة وقبل جمع الناس للوقوف والقيام بين يدي رب العالمين. النجوم انكدرت، معنى انكدرت أي تناثرت تساقطت انطفأ ضوءها. وعلماء الفلك وهم يعرفون بالحساب وبالمناظير وبالمقربات البعيدة يرون في الكون شيء يسبح ليس له إلا أن يسبح من أجراه. ولذلك يتحدثون عن الثقوب السوداء ويتكلمون عن مجرات لم نصل إليها، ويقول القائل منهم إن السماء تتسع، إن السماء تتسع وإن الأرض أيضا تتسع، ولا يستطيع أن يدرك سعة الأرض. الأرض يقولون كرة، البعض يقول إنها كرة، نحن نطوف على جزء منها فنقول كرة، وإلا فلها عالم من الغيب لا يعلمه أحد، وهناك مقاييس لم يصل إليها الخلق ليعرفوا النقط البعيدة في الفضاء. ليس لنا إلا أن نسجد لأن الكون يسجد، وليس لنا إلا أن نسبح لأن الكون يسبح. ولذلك قال الله فلا أقسم بمواقع النجوم. لماذا لم يقسم بالنجوم نفسها؟ لأننا الذي نراه من الضوء موقع النجم، وإلا فإن النجم قد اندثر من أعوام طوال. في السماء نجوم تندثر وتنكدر، نعم، وتتكثف وتزيد أحمالها وثقلها ثم تنفجر. الانفجارات الكونية التي يخاف منها علماء الكون يقولون رذاذ غبار لو أتانا من انفجار كوكب من الكواكب السيارة لانتهت الأرض وتلاشت. أين يذهب بعد انفجاره؟ يبقى في الكون آثار انفجاره ثم يكون رمادا ويصعد إلى السماء. سبحان الله العظيم. وإذا النجوم انكدرت. النجوم علامات وعلامات، وبالنجم يهتدون، وبعضها إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أنها زينة السماء، إذن لها وظائف، وأحيانا تكون شهب تقذف الشياطين وهم يصعدون لاستراق السمع. لكن الله يخبر عباده وهو يصف لهم إرهاصات قيام الساعة وإذا النجوم انكدرت. ومعنى كما قلنا الانكدار الانطفاء البعثرة السقوط. الآن إذا سقط نجم على الأرض، بعض الأولين يقولون إن العيون التي في الأرض على وجه الأرض بعض العيون ما سببها؟ قالوا هوى نجم من السماء. وهو ما هوى نجم، هو يمكن نيزك صخرة صغيرة من كوكب تفتت في السماء، جاءوا حفر لهم حفرة غائرة أنبع الماء الجوفي. أما لو أن نجم، بعض النجوم ما تتحملها الأرض لأنه أكبر منها. من الذي يحفظ الأرض؟ إنه الله. اللي يحفظ الأرض هو الله. ولذلك إذا قالوا ستزول الأرض بعد عامين ثلاث أربع بقياسات، مسكين درس العلم بدون خشية، لا يعرف الله. هو لو يعرف الله لعلم أن الله لا يجعل الكون يتدمر إلا إذا شاء أن يزول. طيب لماذا يزول؟ لماذا ربي يخوفنا بهذه الآيات؟ الشمس تكور فتلقى في النار ويتجمعان، والشمس والقمر يجمعان فيرميان، لماذا؟ الله أليس أرحم الراحمين؟ أليس الودود سبحانه؟ أليس الرحيم سبحانه؟ بلى والله، أليست رحمته سبقت؟ طيب لماذا يخوفنا؟ لأنك في المسير إليه تحتاج أن تخاف، وتحتاج أن ترجو، وتحتاج أن تحب. فحتى تحب حبا صادقا لا بد من خوف، وحتى ترجو لا بد من خوف، حتى يتوازن في قلبك هذه المعادلة، معادلة السير إلى الله. حتى لا تقنط أرجو، وحتى لا تخنع وتتواكل على الرجاء خف، ولا بد بينهما أن تكون محبا لله. ولذلك لماذا الله يدمر الكون؟ عمار، هذا الكون عمار بدوله بقاراته بمصانعه، ينتهي؟ نعم، لأن هذه الدار ليست الحيوان، أي ليست الحياة الحقة. كأن الله يقول أنتم مشغولين بماذا؟ مشغولين بدار سأدمرها بكن، ثم أنقلكم لدار موضع الصوت فيها خير مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر، كأنه يقول سورة التكوير تبين لك إذا كان قدرة القوي أن يزيل الشمس الذي هي أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، يزيلها يكورها يلفها لفا ثم يلقيها إلقاء بأمره، إذن هذا العظيم يجب أن يخاف منه. لكن حتى تطمئن، رحمته سبقت غضبه، كن معه عبدا. نعود إلى الأقسام الباقية. قال وإذا الجبال سيرت، والجبال الأصل فيها الثبات، فكيف تسير؟ ورد في القرآن أنها تكون كالعهن، وورد في القرآن أنها تمر، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وورد بأنها تنسف، ويقول الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فكيف تسير؟ قالوا بعد أن تكون كالمهل وتكون كالعهن، تكون خفيفة خلاص، أين قوتها؟ أين الحديد والمكامن التي بها؟ أينها وهي الوتد الذي يحفر الأرض ليبقي الأرض ثابتة؟ ينزع منها الخاصية، تكون كالمهل وكالعهن، تفرغ من قوتها، ثم يأتي الأمر بأن تسير فتكون كالغبار والهباء. لا إله إلا الله، هذا الجبل الذي لو اجتمعت الخلائق لدفعه قيد شبر، آسف شبر كثير، قيد أنملة، ما استطاع الخلق أن يدفعوه، الله يسيره. نعم، فإذا وقفت أمام جبل فسبح من نصبه، سبح من نصبه، ثم سبح من وعده أن يسيره وأن يمره وأن يجعله كالصوف المنفوش. ولذلك قبل غزل الصوف ماذا يصنعون؟ ينفشونها الندافين، ها ينفش حتى يتطاير، يصير هباء. ولو وضع على رأسك من شيء ما علم أبو فلان فوق رأسك قطعة صوف من مغزل أم فلان، ها والله ما شعرت به، ما تشعر به. الجبل سيكون أهون وأخف، لأن الله وعده أن يزول. لماذا تزول الجبال؟ لأن الأرض ستبدل، فلا بد إذا أردت إزالة الخيمة، وش أول ما تسوي بعد ما تشيل العمود؟ تبدأ تشيل الأطناب حتى تطويها، والأرض ستطوى والسماء ستطوى، الله جل وعلا سيلغي هذا الكون. إذن القسم الثالث الذي سيكون قبل القيامة، وإذا الجبال سيرت. ثم قال الحق وإذا العشار عطلت، والعشار جمع عشراء. وما العشراء؟ العرب يسمون الناقة التي استتم حملها 10 أشهر عشراء، وهي من أنفس أموال العرب. والعشراء في أول حملها ما يحتفى بها، لكن إذا بلغت النتاج، وطبعا الإبل تنتج على عام كامل، ولكن إذا بلغت العشراء عشرة أشهر صارت حظية عند أصحابها ويحبونها ويخدمونها ويرعونها ويكرمونها، يبون ما تنتج من رحمها. الله يقول: وإذا العشار النوق أنفس أمواله. وهذا مثال لأنه ضرب للعرب، والعرب يحبون الإبل، بل إن ديات العرب ولا زالت الديات تثمن بماذا؟ بالإبل. ولذلك الدياه عند في الإسلام أقرها قيمة 100 ناقة، 100 ناقة. ولذلك كان الحبيب يقول لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكانوا يحبون اللون الأحمر، الحمر من الإبل كانوا يحبونها العرب. فإذا اهتز نظام الكون للخراب، الإبل العشار التي كانت تحب وتقنى عطلت، تركت. وبعض أهل العلم قال في العشار أن العشارة هي الأرض التي تعشر، وهي التي يخرج منها العشر. وتعلمون أن زكاة المال، زكاة الثمار أو أقصد الحبوب، زكاة الحبوب أنها إذا سقيت بلا مؤونة، أي من المطر اللي يسمونه العثري، ففيه العشر، فتسمى الأرض المعشرة التي تزرع عشراء. فعلى أي إطلاق كان، سواء الإبل العشراء أو الأرض، المراد أن الأرض ومن عليها إذا اهتز نظام الكون ذهل كل صاحب مال عن ماله مهما بلغت نفاسته. الحين وانت ماشي، إذا لقى الواحد له 500 ريال طايحة ما شاء الله يتركها، الله المستعان، في واحد نطلع لسانه قال من صيد أمس راحت، زين، مع أنه ما يجوز لأنه لا يملك بالأخذ من اللقطة إلا الزهيد، ريال قلم بنص. أما الذي تلتحق إليه نفوس الناس رغبة ويبحثون عنه ينبغي أن يعرف. عموما فتجد أن الإنسان المال اللي مهب له يفز قلبه، صحيح يفز قلبه أنه وجد له مال ليس له ووجده بين يديه وليس عنده صاحب، لكن عند اهتزاز الكون حتى المال الذي له فإنه لا يلتفت إليه. وإذا العشار عطلت. ولذا يصف القرآن لنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الآية. ثم قال الحق جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. والوحش من بهيمة الأنعام الوحش النافر، وهو ضد الأليف، ضد الحيوان الأليف. والوحوش تحشر ويحشر معها ما كان أليفا من البهائم. كيف تحشر؟ أي تجمع، حشرت جمعت. وما المراد بجمعها؟ لأمور: أولا أن الحيوانات في أصلها عند الخوف تجتمع. الأصل في الحيوان أكرمكم الله إذا خاف اجتمع، يجتمعون. ولذلك في الغابات إذا سمعوا شيئا من أن الناس يلاحقونهم أو أن صيادا دخل تبدأ تجتمع الأضداد من الخوف يجمعها. بل وإن الحيوان هو أكبر جهاز استشعار على وجه الأرض. ولذلك قبل البراكين وقبل الزلازل تجد أن البهائم تجتمع قبل معرفة الإنسان بوقوع الخطر على الأرض، عندها استشعار، تشعر، عندها حاسة أن الأرض تغلي أو تهتز أو تميد، فتبدأ تتداعى وتجتمع. فسبحان الذي خلقها، مع أنها لا عقول لها لكن عندها نسبة إدراك، تجمع. إذا لماذا تجمع؟ لأمرين ذكر أهل العلم. الأول الوحوش. والأصل يا أحبابي أن الوحش، بعض الوحوش تأكل الوحوش الأخرى، الوحوش بعضها يأكل بعضا، فكيف تجتمع؟ من الهول. الله يجمعها أولا للقصاص بينها، لا إله إلا الله، الله يجمع الوحش للقصاص نعم، وغير الوحش. ولذلك في الحديث أن الله يقتص للجلحاء الشاة، الجلحاء من القرناء، إذا نطحت بهيمة لها قرون، بهيمة بلا قرون لا تموت حتى يقتص منها. الله أكبر، لا ظلم. ومن هنا يقال للإنسان، مع الإنسان، إذا كانت البهائم ستحشر وحشرها المراد بها أن تقتص، إذن كيف من سيحشر يوم القيامة مع ظالمه؟ كيف بمن ظلم إنسانا ترك النوم في جوف الليل بكاء وحزنا وفجيعة، غب، قهر، ظلم، ونائم، والظالم نائم؟ إذا الله سيقتص من الوحوش وهي بهائم، هذا الأول للقصاص. الحكمة الثانية من جمع الوحوش هو أن تباد وتموت وتعود ترابا، ولذلك لأنها ليست منعمة ولا معذبة ولم تحمل التكليف. اللي حمل التكليف الإنسان وحملها الإنسان، والإنسان هو الذي حمل الأمانة، ولذلك تعود ترابا كما خلقت. وأمنية الكافر يوم القيامة أن لو كان ترابا، أي لم يخلق، أو أن يكون مصيره كمصير البهيمة إذا عادت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ولكن محال هذا. وإذا الوحوش حشرت، ثم أقسم الله بعد ذلك فقال وإذا البحار سجرت. البحر البقعة الكبيرة من الماء، هذا الماء العظيم الذي معاشر الأحباب يملأ الأرض إلا قليلا، أكثر من 70% أو 73% ماء. هذا الماء يقول الله سجرت، والتسجير الأصل الإيقاد، التنور، سجر التنور أوقده. فكيف أرض كلها ماء تسجر؟ وهل ممكن أن يوقد في الماء نارا؟ نعم ممكن يخرج من الماء حطبا، نسقي شجرة اكبرت شجرة ماتت نحطبها أنا وهي أصلها ماء، لكن الماء وهو باق على أصله هل ممكن أن يوقد في جوفه ماء نار؟ نعم. لماذا؟ كيف هذا؟ ورآه الناس في بعض الزلازل التي خرجت من قاع البحر، نار في وسط البحر، التسونامي الأخير وغيره. لماذا؟ لأن الأصل أن تحت البحار نار، لأن النار في جوف الأرض، ولذلك هي في الدرك الأرض، في درك الأرض، في باطن الأرض، في سجين كما قلنا في سورة المطففين. إذن ينصدع قاع البحر، فتخرج مواد منصهرة كلها جمر ونار يسيل، فيخمد النار والمنصهرات من الحمم، تخمد النار بل تخمد الماء ويتبخر الماء. وقيل قبل ذلك، قبل أن يسجر يفجر الأرض، البحار تفجر أي تزول البرزخ بينها، فيسيل على الأرض، ثم إذا خرج النار بدلت الأرض غير الأرض، احترق كل ما على وجه الأرض، نسأل الله العافية والسلامة. إذن وإذا البحار سجرت، أوقدت بالنار. هذه الأقسام الثلاثة تكون قبل قيام الساعة. الآن انتهى القسم من الحق على علامات قيام الساعة القبلية، تغير نظام الكون. نأتي الآن وإياكم إلى ست علامات أخر تكون بعد قيام الساعة. أولها قال الحق سبحانه ولا زال القسم مستمرا وإذا النفوس زوجت. أي نفس؟ كل نفس. زوجت يعني يتزوجون، إذا قامت الساعة يتزوج الإنسان. مزوجت أي قرنت، ومن معاني نفوس زوجت أي قرن الله كل خير مع خير، وكل طالح مع طالح، وكل ظالم مع ظالم، وكل فاسق مع فاسق، وكل صاحب، كل صاحب يقرن مع صاحبه يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ما أجمل يوم القيامة تتلفت في من حولك ومن زوجت بهم، أي قرنت بهم، فإذا هم الأتقياء. ولذلك بعض الناس يقول والله أنا أحب المطاوعة شوي وحب ذوليك الثانين شوي، والله يا أخي ساعة وساعة أنت إذا طبعا منت بحاب من الأولين كثر حب الثانين، لأن الثاني عنده شهوة وهذا ما عنده شهوة، ولا عنده لربما ما عنده ذاك النعم التي تجعل قلبك يرقص، فتذهب مع أكثر الناس حبا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن قوله زوجت النفوس كل قرين مع قرينه. ولذا معاشر الأحباب نهتم باختيار الصاحب والخوي والرفيق، وأجمل أولئك الذين معاشر الأخيار نصحبهم في الدنيا. ولذلك أن تستطيع تشكل منتخب السائرين معك إلى الجنة، تشكيل المنتخب هذا من تحب أخبرني من تحب أخبرك من أنت. الصاحب كما يقولون ساحب، يسحبك يا للخير يا يسحبك إلى الشر. ولذلك ما أجمل أن يكون الأخلاء اللي نحبهم من الأتقياء، حتى لو ما صحبتهم في الجنة وصلوا للجنة قبلك فإنهم يشفعون لك. لو ما وجدوك، شوف الرجل الطيب، لو ما لقاك في الجنة قال أي ربي إن لي أصحاب كنت معهم لا أراهم، قالهم ابحث ابحث عنهم، يبحث في الجنة ما يجدهم، ابحث عنهم في النار صلى الله العافية، فيجدهم جمرا وفحما محترق، فيعرفهم فيستأذن ربه، فيأمره ربه بعد أن قبل شفاعته لهم أن يخرجهم من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، ونسألك يا رب أن ندخل الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. قال إذن وإذا النفوس زوجت، والتزويج والمعنى الثاني إذا النفوس زوجت، قيل المراد بالتزويج هنا تزويج المؤمن بحور الجنة، أي أن الرجل المؤمن زوجت، أي أن نفسه تزوج بالمرأة الصالحة التقية. وأعظم الجمال في الجنة هي زوجتك المؤمنة الصالحة التي ترافقك إلى الجنة. وأعظم حب في الحياة هذه حب رجل لامرأة دعاهم إلى قيام الليل فإن لم تقم أيقظها ولو بنضح الماء في وجهها، وتحبه فلا يستيقظ لقيام الليل فتنضح الماء في وجهه. هذه المؤمنة وهذا المؤمن اللي التواصي على الطاعة وقيام الليل حري أن تكون هي التي تزوج به في جنات النعيم. ومن الألم والفراق أن يكون هناك زوج زوج امرأة وعلى الصراط يفترقون، أحدهم تزل قدمه في جهنم والآخر يصل إلى الجنة. وكما قلت في درس إن الجنة ليس فيها أعزب، فلا بد أن تحرص أن تصل إلى الجنة مع زوجك. وهل يزوج بالحور العين؟ نعم. أين الغيرة في قلب المرأة؟ ينزعها الله، لأنها ستكون أجمل من حور الجنة كلها، وتكون هي أجمل منهم في رواية أكثر بـ30 ضعفا من حور الجنة. وما أجمل اللقاء في الجنة بين الأزواج وبين الأبناء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. رجل صالح في أعلى درجات الجنة في عليين، وزوجته صالحة لكنها في أقل درجات الجنة في أول درجة، والدرجات 100، يريد زوجته ولا لا؟ هو يعرف أنها في الجنة لكن درجاته علا، من رحمة الله أن يرقي زوجته له في الجنة إلى أعلى نقطة، مع أنها ما وصلت إلى هذه المنزلة بعملها لكن بصلاح زوجها. والعكس لو أن الزوج في أدنى الجنة وهي في الأعلى جمع الله بينهما. إذن الثالث وإذا النفوس زوجت قلنا يزوج تزويج النفوس، المراد أن يزوج أي يجمع بين كل صاحب وصاحبه، والثاني أن يزوج الرجل بحور الجنة، الثالث أن تزوج الأرواح إلى الأبدان، يعني تجمع، لأن الأبدان أكلتها التراب، فإذا استتم خلق البدن بدون روح ما يستطيع القيام. إذا النفوس زوجت أي دخلت الأرواح وقرنت مع الأبدان فقاموا لله لرب العالمين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ما قاموا إلا بعد أن زوجت أرواحهم إلى أجسادهم. سبحان الحي الذي لا يموت. قال وإذا النفوس زوجت، ثم قال وإذا الموؤودة سئلت. ما المراد بالموؤودة؟ التي قتلت ظلما، والموؤودة هي البنت الجارية الصغيرة حديثة السن فيدفنها والدها أو وليها مخافة العار. وكان بعض العرب في بعض القبائل يجعلون المرأة عند الميلاد على شفا حفرة، على شفا حفرة محفورة، فإن خرج من رحمها بنت أسقطوها في الحفرة ودفنوها، لا تخرج للحياة قط، وبعضهم لا يقبرها إلا بعد أن يستتم عمرها 7 و5 و6 و4. وتروى بعض الروايات أن بعض البنيات ووالدها يحفر القبر لها، إذا أصابه من تراب القبر في لحيته نفضت لحيته محبة لأبيها ثم يدسها في الترى. ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا خبر مكذوب على أمير المؤمنين عمر، المؤمنين عمر، وما كانت قريش تأيد البنات لكنها تكره البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وترى الجاهلية هذه موجودة عند بعضنا ما بيعلم، ها، ولذلك بعضنا إذا جت بنت بشر، قال بنيتنا الله يصلحها، وإن جاء ولد أرسل 200 رسالة في 200 جروب، ها، وابشرونا برجال، وجانا ولد وبدأ الرجال يذبح مهب غير التمايم، يذبح قعود ويجمع العالم، والبنية بعضهم ما تمم لها ما عق عنها إلى الآن، قال بعد يكفي أن الله يعني مصبرنا. وهذه من الجاهلية الأولى، والإسلام جعل المرأة ميلاد البنت جنة، كيف؟ إنها حجاب والدها من النار. وإذا رأيت بنيتك في البيت اللي تلعبها اللي قدامك ولا كبيرة فسلم عليها اليوم وقل مرحبا بحجابي من النار. والله يا ابن الحلال إنهن أغلى، ليه؟ لأن الرحمة عندهن، ولربما الرزق يجري بسبب رحمتهن، ولربما أنت بعملك لا تصل للجنة فبرحمتها تصل للجنة، لأنها حضارك. حضارك إيش معنى حضارك؟ أي حجابك من جهنم، نعوذ بالله من النار. وإذا الموؤودة سئلت، لاحظ هي التي تسأل يوم القيامة، هي ما لها ذنب كيف تسأل؟ وإذا الموؤودة، الموؤودة التي قتلت وئدت قبرت بلا ذنب، سئلت بأي ذنب قتلت؟ السؤال يقول يا أخي اسأل اللي قاتلها، هذا معناه تبكيت وإهانة واحتقار الوائد لها، هو قائم من تبكف ونسألك يا ظالم يا من وعدها لست كفأ، فمن الاحتقار له لا يسأله بأي ذنب قتلت. واثنين، السبب الثاني قيل احتقارا لقاتلها ووائدها، اثنين حتى تخرج لربها ما في قلبها من ألم، الله يجعل الضعفاء عنده أقوياء، فالظالم لها والقابل لها وهي لا زالت صغيرة في الدنيا ما يسأل وين بنتك يا ابو فلان مالك دخل، ها، وفي الجاهلية الأولى يقبرها ما أحد يستطيع يقول له وينها. لكن أتى يوم عند ربي، في هذا اليوم تتكلم الموؤودة، سئلت تكلمي قتلت يا ربي ظلما، فيكون القصاص. ومع أن أباها هو أرحم الخلق بها فكيف يئدها؟ وهذا دليل على أن الأب مسؤول عن أبنائه، ولا وليس معنى ذلك أن له أن يعذبهم متى شاء بدعوى التأديب أو بدعوى أي دعوى. يبقى أن أنت أبو على العين والرأس، وأنا أبو وأنت أم، لكن يجب أن نعلم أن ظلم الأبناء يجعل الحق سبحانه هو خصمك يوم القيامة. لا تظلمهم. البعض منا عضل بنته وهو من الوأد المعاصر، من صوره يعضلها، يبغى راتبها، معلمة ويأخذ الصرافة، ها اعرس زوجنا يا أبوي، قال ما عندي بنات، ومن طق الباب عليه قال ما عندنا بنات، اقلب وجهك يا ابن الحلال، زو بنتك مدرسة في المدرسة الفلانية، ويذكرون عن عقلها وجمال، قال إن ثنيتها جبت أبو عطفه ها وقتلتك، أعوذ بك، مجرم. هذا وأد الحياء والعفة وأدها البنية الضعيفة، هذا وأد. إذا ما استطاعت بنتك تأخذ حقها، الله يستنطق الموؤودة يوم القيامة يا مسلم، وهي ماتت عمرها يوم تتكلم. وهذا من معجزات أو من قدرة الله، يوم القيامة الموؤودة الصغيرة تتكلم. إذن اللي عمرها 30 و40 ما تتكلم. ومن الوائد الإجهاض، البعض إذا حطوا على رحم امرأته الأشعة الصوتية التلفزيونية، قال اسأل الدكتورة، قالت والله ابنية، قال خلها تعطيه سبرة ولا حبة، ها لا نريد بنات. فبعضهم يجري الإجهاض لجنين لمعرفته أن الجنين بنت. هذا وأد ولا مهو بوأد؟ هذا من الوأد المعاصر، وأد. ولذلك بعض الطبيبات ما تخشى الله، وإن شاء الله ما فيها الطبيبة غير موجودة، لكن بعضهم في بعض البيئات أحيانا قد تعين المرأة على إجهاض صغيرها، وهذا حرام، خاصة بعد نفخ الروح بعد 120 يوم. هذا يعد، وأخشى على من أجهض طفلة دب فيها الحياة ونفخ فيها الروح أن تكون موؤودة ستسأله يوم القيامة. أخشى وربي أن الموؤودة إذا بث الله فيها الروح ونفخ فيها الروح حرم إجهاضه، حرم. والبعض ينقي يقول ما أبغى العيال، وبعضهم يعيب على المرأة، قال أم فلان كل خلفتها بنات. يا أخي الحبيب، ليه هذه ما راح تجيبها من البقالة، الله يجزاك خير، هذا موهبة الله لها، هذا عطية الله. الله لما ابتدأ بالموهبة لعباده ابتدأ بالبنات، فقال يهب لمن يشاء إناثا أول. ولذلك الله وهب من؟ وهب نبيه عليه الصلاة والسلام إناثا. ترى ما وهب الله لنبينا الذكور، ماتوا كلهم، إبراهيم والقاسم وعبد الله إلى غير ذلك، ما وهب الله محمدا إلا البنات. الله أكبر، الله اختار لنبيه البنات وانت ما تبغى البنات؟ يا أخي وش الجاهلية هذه الأولى؟ اتق لها في نفسك. إذا نعود أقول، قال وإذا الموؤودة سئلت، قلنا إذن لماذا تسأل مع وجود وائدها؟ كل ذلك احتقارا لها، أيضا مع احتقارا له. وهنا إشارة إلى أن الله في ديننا رفع قدر المرأة، رفع قدر المرأة. وين اللي يقول دينكم ما أعطى المرأة حقوقها؟ إذا الله جل وعلا سيسأل من ظلم موؤودة عمرها يوم، فكيف بمن يظلم مجموعة من النساء؟ من قال لكم ذلك؟ ولذلك ارفع رأسك بهذا الدين العظيم، فإن الموؤودة إذا سئلت ليقتص لها من وائدها وهي عمرها أيام أو شهور أو أعوام، معنى ذلك رفع الإسلام لقيمة المرأة، هذا رفع لقيمة المرأة. المرأة الله ما جعل الجنة تحت أقدام الأب، جعلها تحت أقدام الأم. يا أخي الأم امرأة، خيارنا معاشر الرجال خيارنا ليس لإخوانهم، خيارنا لنسائهم والمرأة إذن. فلذلك أقول للمرأة المؤمنة اتق الله ولا تخرجي عن حكم الله ولا تترفعي على أوامر الله، فإن الله قد ضمن لك العزة بالوقوف عند حدوده، فإنه لا يقبل أن تظلمي، لكنه لا يقبل أيضا أن تخرجي عن حدود الله. أعود بعد ذلك ثم قال الحق جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ثم قال: وإذا الصحف نشرت. والصحف جمع صحيفة، ونشرت قيل فتحت، وقيل نشرت أي علقت في رقبة العبد، أي يوم القيامة تتطاير الصحف وتنشر الدواوين، تفتح: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهنا وإذا الصحف نشرت، هي هل نشرت الآن؟ لا، ما نشرت. ولذلك يخوف الله عباده من الصحف إذا نشرت. وكم من عبد يوم القيامة سيكون يوم القيامة عليه يوم الفضيحة، نسأل الله العافية، فضيحة. الإنسان منا لو أراد أن يعصي يختفي، ولو قال إنسان لإنسان إني رأيتك تعمل كذا وكذا لضاقت عليه الأرض. لو قالت لا وصورتك بعد، أعوذ بالله، وش تصير الفضيحة؟ فضيحة ما عقبها فضيحة، نسأل الله العافية، يهج من الدين هذه كلها، مصور ورؤية يرتكب ذنبا واحدا. إذن كيف بمن هو قد قارف الذنوب 40 50 60 عام، وستين سنة هو الصحف تنشأ تكتب، 60 سنة والملائكة تكتب، أما يتق الله العبد ربه أن يأتي يوم فتنشر؟ وأبشركم بشرى، بعض عباد الله لا يحاسب على شيء كتب عليه، يدخل الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، سأل الله الكريم من فضله. وقد ذكرهم الحديث كما تذكرون: إن من أمتي 70 ألف، 70 ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب، يتوكلون ولا يسترقون، يسترقون يعني يطلبون الرقية، ولا يكتوون إلى غير، وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء لربما يوم القيامة ذنوبهم تمحى ولا يناقشون الحساب، ويوضع عليهم كنف الملك الوهاب، ثم يقال: سترتكم في الدنيا واليوم أنا أغفرها لكم. الله أكبر، ما أعظمها، نسأل الله الكريم من فضله. اسأل الله في كل سجدة أن يدخلك الجنة بلا حساب. وإذا الصحف نشرت، ثم قال الله جل وعلا: وإذا السماء كشطت. إن قلنا أن هذه الأقسام الستة الثانية بعد قيام الساعة، أي أليست السماء قد انفطرت؟ بلى، يوجد سماء في المحشر؟ قيل نعم، كشطت يعني أزيلت. والعرب يقولون إذا كشطت الشاة، المراد به أزيل جلدها عن لحمها، ولا زال الخلق يسترهم دون رؤية النعيم والجحيم والجنان، وأزلفت والنار وقد سعرت، يوجد هناك بعض السماء، وما علاك سماك، فيأمر الله بإزالة هذه السماء، تكشط تزال حتى ترى بعينك ما كان خفيا عليك. وعياذا بالله أن تقع عينك على جهنم وهي تسعر وتكون من حطبها، نعوذ بالله من نومة صباحها جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك وإذا السماء كشطت أزيلت، ثم قال الحق: وإذا الجحيم سعرت. لما أزيلت رأيناها وقد جذبت لها 70 ألف زمام، مع كل زمام 70 ألف ملك يجرونها. لماذا يتمسكون الملائكة فيها؟ لأنها دار حانقة غاضبة تريد أن تطيش على الكون، تريد أن تحرق الناس. ولذلك الله جل وعلا أمرهم أن يثبتوها. سعرت، ما معنى؟ هل كانت منطفئة معي يا أحبابي؟ هل كانت النار منطفئة حتى تسعر؟ طيب ما معنى سعرت؟ أججت، زاد النار. أنت إذا جاءك ضيف والضوية على ما قيل لا زالت خابية، وش تقول لولدك؟ عطنا غمر من الحطب، اشعمها ونبوك، شب الضوء. أنت مع أن النار موجودة لكنك أججتها. هذا التأجيج عياذا بالله يوم القيامة هي تحترق، وهي حانقة، وهي نار أوقد عليها 3000 عام حتى اسودت. لكنها إذا أكشطت السماء وأزيل الغطاء ورأيت الحقائق على ما هي عليه، أمرت الملائكة أن تسعرها لكي تكون وقودها عياذا بالله، يقرع القلوب. ولذلك يشيب الطفل الصغير الرضيع في حجر أمه، يشيب الطفل. أرأيت طفلا أشيب؟ والله ما يلام، والله ما يلامون. وتضع كل ذات حمل حملها، إذا رأوها الابن ولدك 30 سنة تكد عليه وتعطيه، تسأله حسنة يرفض. الموقف ليس فيه مواقف واسطات ولا تنازلات، ولا إنه يوم حتى الأنبياء دعاؤهم يا ربي سلم، وهم الأنبياء الذين ضمنت لهم الجنان، سلم. لا أملك إلا نفسي. الوحيد اللي ما يقول لا أملك إلا نفسي نبيك عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأمته ويشفع للخلائق جميعا أن يقضى لهم. إذن وإذا الجحيم سعرت. ثم قال هذا استعداد لاستقبال أهلها لكي يكون الحرق بأقوى أقصى أنواع الحرق. قال الله حتى تطمئن القلوب، أهل الإيمان، وإذا الجنة أزلفت. اللهم صل على محمد، يعني قربت. ولذلك سميت المزدلفة مزدلفة، لأن الإنسان يقرب من منى بعد خروجه من عرفات الله فيزدلف. ومنها أيضا لأنك تزدلف إلى الله وتقترب بالدعاء عند المشعر الحرام. الازدلاف أقربهم ما نعبدهم، يقولون الكفار المشركين، ما نعبدهم أي الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي قربى. الله من كرامة عباده إليه أن يدني إليهم الجنة. يا شيخ يكفي والله لو الجنة 1000 كيلو تمشون يا الربع، نسأل الله أن يدخلكم الجنة بلا حساب، والله بنمشي. لكن من إكرام الله لعباده أنه يدنيها لهم. وأبشركم أن العبد إذا دخل الجنة يعرف بيته أشد معرفة من بيته في الدنيا، يدلون ما يضيعون، خلاص قلوبهم عمرت، والأبواب مصاريع كما بين هجر والشام، يعني كما بين هجر ومكة، يعني عرض مصراع باب من أبواب الجنة أكثر من 1400 كيلو. صلى الله الكريم من فضل، وسيأتي عليه زحام. الله يجعلنا وإياكم ممن يتزاحم على باب الجنة. ثم قال بدأ الآن انتهى الأقسام 12، 12 قسم على ماذا؟ اسمع ماذا قال الله في جواب هذا القسم. علمت نفس، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، أي هذه الأهوال إذا وقعت علمت النفس حقيقة ما قدمت. وفي سورة الانفطار قدمت وأخرت، وفي سورة التكوير أحضرت ما أحضرت من عمل. لكن في ذاك الوقت إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، الآية هل ينفعها إذا علمت ما أحضرت؟ تستطيع تغير شيء؟ أبدا. ومن هنا نقول أحضر اليوم شيئا ينجيك إذا حضرت غدا أمام الله فتكون في أمن. الآمنون يوم القيامة الذين يظلون في ظل عرشه سبحانه، الذين كانت العبادة ذكر الآخرة، لماذا يتجافى عباد الله الأتقياء شرواكم من الفرش، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يخشون ربهم، خوفا وطمعا. لماذا؟ الدنيا يتجافى يتقلب فيه النوم، ما نام، يا أبو فلان نم، ذكر الآخرة أقلقني، سورة التكوير شيبتني. من الذي ذكر الآخرة شيبه؟ من الذي جعلها يقرأها كأنما رأي العين؟ من هنا ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت. ولذلك هنيئا لمن كان معه استغفار كثير، صدقات كثيرة، بر للوالدين. مظالم عباد الله، وأنا أطلبكم طلب، لا تظلم مخلوقا يدب على وجه الأرض قط. الله يقتص من البهائم فكيف البشر؟ وأضعفنا يوم القيامة موقفا هو من يقف صامتا والمظلوم يغترف حسناته كلها. والله بعضنا عمره 65 60 70 40 30 20، وله 20 سنة يصلي، والله يوم القيامة ولا صلاة له، أخذها المظلوم لأنك ظالم له. إذا كان من اغتصب من الأرض قيد شبر طوقه بسبعة أراضين يوم القيامة، سبع أراضين يعني من تحت الأراضين، مهي فوق، تحت، وتحت الأرض سجين جهنم، كيف بمن سيأتي وقد طوق في رقبته بجمر جهنم قيد شبر؟ طيب واللي معتدي على 3 كيلو، والله يجزاك خير، ومادن العقم 200 متر، وجايبن شهود زور، ومطلعن حجة، والله أنك دجة وضايعن كلك، والله أنك رايحن فيها مسكين، إلا أن يتغمدك ربك. فاتق الله فلا تقدم يوم القيامة ظالما. ثم يأتي القسم الآخر على علو كعب القرآن، وأن سند القرآن عال من الله إلى جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ليرد على كفار مكة استهزاؤهم بالقرآن وقولهم إنه كلام شيطان أو إنه سحر. رد القرآن عليهم فقال الله: فلا أقسم بالخنس. لا أقسم، قيل عند العرب أن اللام هنا تكون زائدة أي أقسم، وبعضهم قال اللام للتأكيد أي بل أقسم، وقال بعضهم لا أقسم أي لأن الأمر ما يحتاج إلى قسم، مثل بعضهم يقول لا تحدني على اليمين وأنا لي بحالف، لكن يعني صدقني، لأن بعضنا يصدق. وكأن هل الآن لو واحد قال أقسم بالله أني دخلت الآن من خارج المسجد وأني ما رأيت الشمس، وش تقولون له؟ يا شيخ مهدي يقرأ على الرجال، يحلف على عدم، هل يحتاج على غياب الشمس وغروبها يحتاج إلى يمين؟ لا أقسم. فيأتي القرآن فيقول لا أقسم لأن الأمر ظاهر، فلا أقسم بالخنس. والخنس ما هي؟ بعض أهل العلم قال أنها السبعة المشهورة: الشمس والقمر وعطارد وزحل والمشتري، هذه السبعة التي تسير في اتجاهين، تسير إلى الغرب وتسير إلى الشرق، هي السيارة وهي أعظم الكواكب السيارة. لا أقسم بالخنس. الخنس، الخناس ما هو؟ الاختفاء، أنها تختفي وتظهر. ولذلك سمي الشيطان خناسا، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. متى ينخنس ويختفي؟ يختفي عند ذكر الله. إذن أقسم الله بالخنس، وهي النجوم، قيل أنها السبعة الكبرى ومنها الشمس والقمر، وقيل أنها كل النجوم. خنس التي تختفي، تختفي في النهار وتطلع في الليل. وقيل بأن المراد بالخنس الظباء، لأن الظباء تختفي من صيادها وتذهب إلى كناسها، والكناس المراد بها بيتها الذي تختفي فيه. والصحيح أن القسم، أن القسم بالنجوم جميعا، لأن بعض النجوم تختفي في، والنجوم غالبا تختفي في النهار. لذلك بعضنا يقول ترى بوريك نجوم الضحى، مع أن ما أظن في الضحى نجوم ترى، ولكن المراد به الاستحالة. وقيل بأن المراد القسم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قيل أن المراد به الملائكة، الذين يصعدون ويتعاقبون. والراجح كما قلت عند جمع أهل العلم أن الخنس المراد بها النجوم. قال: فلا أقسم بالخنس الجوار. الجوار المراد التي تجري. الكنس والمراد أنها تجري ثم تختفي في كناسها، في مكان اختفائها، فلا ترى فترة غروبها، فلا نراها في الأرض هنا إلا بعيوننا المجردة إلا في الليل. قال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ثم أقسم بالليل، قال: والليل إذا عسعس. الليل آية عجيبة. عسعس أتى مرحلة مرحلة، أي أن الليل لا يأتي يجثم، بل إننا نؤذن الآن صلاة العشاء والليل البهيم لم يدخل، لأن وقت صلاة العشاء يبدأ بغياب الشفق، والشفق أصله الحمرة التي تبقت من غروب الشمس. فنحن نصلي العشاء وتو الكون يرحل منه بعض الضياء. فالليل إذا عسعس، أي أنه أقبل متدرجا. وهذا يقول بعض أهل العلم فائدة: المقسم عليه القرآن، الله يقسم بالكنس والجوار الخنس، ثم يقول الليل إذا عسعس، يقول حتى الظلام في الغواية يأتي متدرجا، الانحراف يأتي تدرجا، الانتكاسة تأتي متدرجة. شاف صورة، صورتين، ثلاثة، مشى مع فلان، دخن، حط حشيش، شرب كاس، ثم النهاية صار عياذا بالله من الظالمين لأنفسهم. إذن هو يأتي الليل مرحلة وتأتي الهداية مرحلة. قال: والليل إذا عسعس. ثم قال: والصبح إذا تنفس. وقول الله والصبح إذا تنفس أيضا معناه أيضا التدرج، إتيان الصبح. الآن متى نصلي صلاة الفجر؟ نصلي أحيانا في غلس، وكما ورد بعض أهل العلم، بعض الصحابة يقولون كنا نصلي بغلس، يعني في جوف الليل، في آخر الليل، في آخر السحر. لكن ما الذي طلع؟ الفجر الصادق، لأن في فجرين، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق يأتي بعد الكاذب بساعة كاملة، ولذلك تجد أنه يؤذن الأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الثاني الفجر قد امتد في الأفق، لكن لا يرى أحد مع وجود الأنوار اللي في البر يرونه، لا زال الكون قد أرخى الليل سدوله عليه، ونحتاج إلى لمبة ونروح. طيب متى يأتي النهار؟ يتنفس ويتصاعد النفس، وهذا دليل على أن النهار كأنه كائن حي. النهار الصبح كائن حي، يتنفس قليلا حتى يستتم، وتبدأ الشمس بعد طلوعها ترتفع قيد رمح، وهنا وقت الضحى بدايته، ثم تبدأ حتى تتعامد في السماء، وهذا وقت الظهر، ثم بعد ذلك تزول، أي بعد منتصف النهار، فإذا أصبح ظل الشيء مثليه صار العصر، ثم ترحل للمغيب من جديد. فيأتي الليل متدرجا ويأتي النهار متنفسا، وهذا معناه حتى طالب العلم اللي يأخذ العلم بالتدرج يكون مكين وقوي. أما اللي يجي في ليلتين يقول أبغى أطلع صاحب الفضيلة، أنت الله يحفظك بتصير صاحب بس ما هو بفضيلة. لا بد أن تتدرج في طلب العلم. وحتى اللي يبدأ في الحين، بعضنا سيأتي رمضان ما شاء الله ويجي أول يوم يقول سأختم القرآن اليوم، أبشر يا أبو فلان. في شعبان وش علومك؟ قال والله ضايع. إذن ابدأ قليلا قليلا، لأن البداية القوية تورث صدمة، والصدمة هذه تتوقف بعدها. ولذلك نقول أن الصباح يتنفس، فتنفس قليلا قليلا، والليل يعسعس يمشي قليلا، وهكذا. قال: والصبح إذا تنفس، القسم الثاني. ثم قال الله، انظر المقسم عليه: إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن، والرسول هو جبريل عليه الصلاة والسلام. كريم عند خالقه، وكريم ما يؤمر به ويتحمله. ودائما الرسول يأتي قدره من المرسل، ولا لا؟ كما قلنا في درس الرسول، إذا أرسل إليك رجل تحبه أي شخص فإنك تقدره، اقلط الله يحفظ، مع أنك لو شايفه عند الباب ما تعرفه ما دخلته الله يحفظ، لكن لما علمت أنه رسول من فلان فكأنك تكرم فلانا بإكرام رسوله أو مندوبه. ولذا قال الله جل وعلا، قال إنه لقول رسول رسول كريم. كريم طبعا المراد بالكرم الشرف والفضيلة، ولذلك القرآن يوصف بأنه كريم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يوصف بكريم، والملائكة كرام كاتبين. قال إنه لقول رسول كريم، قال لقول رسول، هذا يدل على أن القائل ليس هو الرسول، القائل هو الله، وإنما الرسول ينقل القول. ولذلك من أهان كلام الله فقد أهان الله، ومن هنا قد يصل إلى الكفر من غير لا يعلم. ولذلك قال قول رسول كريم ذي قوة. لاحظ الصفات التي ذكرها الله في نبيه، في رسوله، في رسوله جبريل أمين الوحي في السماء وأعظم الأنبياء قدرا وكرما عند ربه سبحانه وعندنا، ولذلك من عاداه كفر، من كان عدوا لجبريل. الآية قال أول أمر، قال ذي قوة، وقوته بحمله للأمانة وحمله للوحي. الثاني قوته، القوة أيضا في خلقه، ولذلك أرض المؤتفكات، أرض المؤتفكات هي موقع البحر الميت الموجود الآن، اقتلعت بطرف جناح منه، قوة في البدن وقوة في الأمانة. قال ذو قوة عند ذي العرش مكين، أي أن عند ذي العرش من هو؟ الله. مكين أي مقرب، أي أنه له مكانة خاصة عند الله، وهذا تحصل عليها بخلق الله له، ثانيا بتعبده لربه. ولذلك أحبابي، من أراد منا أن يكون له مكانة عند الله؟ من أجمل ما يدعو أحد المشائخ كان دائما إذا رأى رجلا وفيه طاعة وعبادة وطلب علم، قال أسأل الله أن يجعل لك منزلة خاصة عنده. من أعمق هذه، من أعمق الدعوات ومن أجملها. فإن كان لك خاصة عند الله، مكانة معناها أنك عبد تعبدت لله حتى أحبك، ثم نشر حبك في السماء، ثم أنزل حبك في الأرض. ولذلك قال الله، قال جبريل إن الله يأمرك يا محمد أن تقرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب. الله، عبد من عباده يأمره سبحانه لنبيه خير البشر أن يقرأ سورة على أحد عباده، أي شرف! أسألك بالله يا شيخ، الله يأمر نبيه أن يقرأ سورة من كتاب الله عليه، على هذا الصحابي الجليل، لو لم يكن أبي بهذه المنزلة من الطاعة لما ذكر في الملكوت السماء ولما ذكره الله فأحبه وأمر نبيه، بل إن جبريل أمره الله أن يبشر أمي وأمك خديجة ببيت في الجنة. أي منزلة لي ولك! الله العظيم يسمع كلام خولة بنت ثعلبة وهي تشتكي في حادثة الظهار، لما ظهرها زوجها، إن دفعتهم إليه ضاعوا وإن أعطاني أبنائي جاعوا. قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله أكبر! هذه المنازل الجميلة العالية التي لا ينالها العبد إلا بالتقوى ولزوم التقوى والمصابرة على التقوى حتى تصل إلى هذه المنزلة. إذن مطاع، قال الله عند ذي، نعم، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ثم قال مكين أي مكانته عند الله عالية، ولذلك يسميه بعض العلماء هو أعظم السفراء عند الله. السفير الملائكة رسل وسفراء للأرض، فهو من أعظمهم لأنه هو أمين الوحي في السماء. قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، أي تطيعه الملائكة، بأمر الله، ثم أمين أي طاعته لأمانته. ودائما أحبابي البشر وهم البشر، تجد أن عندك عامل، عندك مدير مكتب، عندك سكرتير، عندك شخص خاص، تجد أنك تقول يقول جربت 10 قبله، لكن أبو فلان ما وجدت أصدق ولا أكثر أمانة منه، فيدنيه ويقربه. لماذا؟ ويأمر من حوله أن يطيعوه. لماذا تسيد فلانا على غيره وغيره أعلم أفهم يقول إنه أمين. ولذلك كانت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة من البشر والأمانة، وكذلك القوة والأمانة من الملائكة أحد. ولذلك نقول أي إنسان عنده ذمة مالية، أعطوك ناس ودائع أموالهم، شاركت واحد وأعطاك الإدارة المالية، أعطاك فلوس تبني بها ولا تتاجر بها، إياك أن تخون، فإن خيانتك مرة واحدة تسقط عدالتك إلى الأبد، والناس لا يثقون فيك بعد ذلك. ولذلك حتى الكذب، ولذلك حتى الكذب، يمكن ما كذبت إلا كذبة واحدة بس عرفوك الناس بهالكذبة، تجي بعد ذلك تكون صادق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إخوان يوسف، ترى إخوان يوسف كذبوا في الأولة، قالوا أكله الذئب، وبعدين قالوا يعني إن ابنك سرق، وقدامهم سرق، مع أنه ما سرق على الحقيقة، اللي وضع الصواع موسى يوسف، مع ذلك جو لأبيهم يقولون إن ابنك سرق، والله ما كذبنا، لكن عرفوا الكذبة الأولى وش هي، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، ليه تكذبون المرة الأولى؟ ولذلك احذر من أما يخدش مروءتك وأمانتك وصدقك حتى تبقى في أعلى ذرى الصدق ولا تتهم. قال: مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. أولا قال: ما صاحبكم الذي نزل عليه الوحي بمجنون، وهنا قال صاحبكم، مش معنى صاحبكم يعني اللي تعرفونه، هل أخبركم عن محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي تضيع الأمانات في مكة حتى تصل إليه فتحفظ، الذي ما كتب عليه كذبة، هذا الذي لو أراد أن ينتقم الله منكم لانتقم، ومع ذلك من رحمته بكم ما سأل الله أن ينتصر له، وما صاحبكم بمجنون؟ والمجنون هو اللي يتهم عاقل بالجنون، كيف تتهم بمجنون؟ وهل هذا الكلام هذيان مجنون؟ والمجنون المراد به الذي استتر عقله، أو الذي جن أي تلبسه جن فسمي مجنونا، وهل هذا الكلام الذي أذهل العرب يسمى صاحبه مجنون؟ وما صاحبكم أي لا تعرفونه بمجنون. قال ثم ما مدحه، ما أثنى عليه، بل أثنى عليه جل وعلا، يكفي أن يقول صاحبكم أي ابن قومكم ويتكلم بلسانكم وأنتم تعرفونه، لذلك لن أقدم لكم بالثناء عليه كما أثنيت على أمين الوحي في السماء. الوحي في السماء جبريل ذكر الله له الصفات التي ذكرناها، قال وما صاحبكم بمجنون أي محمد عليه الصلاة والسلام، ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن محمد عليه الصلاة والسلام رأى جبريل بالأفق المبين، ورآه على صفته الملائكية في أقصى الأفق في عرض السماء، وكل ذلك أوصاف للأفق، رآه على صفته الملائكية عندما نزل عليه في أول الوحي عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على الغيب بضنين، قيل ضنين المراد ليس بمتهم، يعني لا تظنون فيه أن الكلام منه، لأن الكلام الذي يقوله لا يمكن أن يأتي به بشر، لا بضنين، قيل متهم، وقيل أي أنه بخيل شحيح لا يقول لكم الخير الذي فيه، بل هو غير متهم ومتهم. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، أي هذا الكلام ليس خرافات الجن ولا السحرة ولا تلك التمتمات والهمهمات، إنما هو كلام عربي مبين. ثم قال فأين تذهبون؟ وهنا من أعجب العرب يقولون أين ذهبت بك الظنون، أين ذهب بك رأيك، أين ذهب بك القول. هذا قول العرب. أتى القرآن بلفظة جميلة معناها أين تذهب عقولكم بكم يا قريش، أين تذهبون بهذه الأفكار التي ستوصلكم. وكل من أسلم بعد ذلك وعاد إلى الحق من جديد قال أين كان عقلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بمعنى هذا، قاله لعكرمة ابن جهل ابن أبي جهل رضي الله عنه، ولخالد بن وليد رضي الله عنه، وقالها لعمر بن العاص عندما أسلموا أين كانت عقولكم. هذا حق. ولذلك ترى بعضنا يرد الحق مع أنه يدري أنه حق بالعناد وبالمفاخرة وبالحسد. الحق لماذا ما قبلته من أبو فلان؟ قال لأنه أبو فلان، لأني ما أحبه. لو جايب أن الحق هذا غيره لقبلته. مثل بعضنا الآن لو قام أحد أبنائك في أبناء قومك وهو الصغير وألقى موعظة، قالوا هالورع الصغير يحدث علينا. طيب ما عليك ورع ولا كبير، كلامه حق أم لا؟ والله كلامه حق، بس جاء لأنه جاء من عبيد ما نبيه، وهنا مرض في القلب. وإلا فإن الحق إذا أتى يقبل. فأين تذهبون، أين تذهب بكم عقولكم. ثم قال الله إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر، معنى ذكر تذكير وموعظة وحجة وبيان وبرهان، ذكر وليس لكم وحدكم، إنما ذلك للعالمين. وهذه آية فيها دليل على أن كل مسلم ناله شرف الذكر أن ينقل الذكر للعالمين. ما علمت من الخير من الإسلام انقله إلى غيرك، لأن دعوة الإسلام عالمية، لأن الله قال إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم بين الحق أن هذا الذكر ليس كل الناس يستفيدون منه. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للإنسان مشيئة، لمن شاء منكم، لمن أراد، لمن عزم، لمن بذل السبب لأن يستقيم. والاستقامة الثبات على الطريق الموصل للجنة، وهو طريق واحد. الطرق للنار كثيرة، الطريق الحق واحد. ولذلك في كل صلاة نسأل الله الوصول إلى الجنة عبر الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم أخبر الحق أن مشيئة الخلق من مشيئته سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يشاء إنسان فوق ملكه شيء إلا وقد علمه سبحانه وتعالى وأراده. ولذلك للعبد أن يسأل الله أن يقلب قلبه على الطاعة. لكن هل هذه دليل على أن الإنسان يحتج بالقدر؟ يقول أنا الله ما شاء لي أن أستقيم، لا يمكن أن يكون ذلك. لأن من قال هذا دليل على غواية قلبه، لأنه هو لو أن إنساننا الآن جالس واحترق المكان الذي هو فيه، احترق يهرب ولا ما يهرب؟ ولا يتكي على المركب والنار تاكل؟ يطمر طمرة توصل الرياض وهو هنا. وين رايح أبو فلان؟ أماك تقول ما الله أراد لي الخير، وش معنى ما الله أراد لك بعد تحترق؟ أنت لك إرادة. هذا جائع، لو جاء واحد قال يا أخي أنا جائع لكن ما أراد الله أن أشبع هذا اليوم، يا حبيبنا رح خذ بخاري ولا شوف لك صرفة يعني ابذل سببا للشبع فتشبع، ابذل سببا للري فتروى، ابذل سببا للهروب من المأزق فتنجو، وهكذا. إذن هناك نسبة من الاختيار عند الإنسان. ولذلك لو فصلوك من الدوام لغيابك وجيت المدير قال كيف تفصلني والله ما أراد لي أداوم هذا الأسبوعين الماضية، يقول أنا أفصلك لأن الله أمرني أن أفصلك لأن عندي نظام، وشاء الله أن تفصل بسببه. ها؟ مثل الذي قطع سرق في عهد عمر، فلما سرق قال عمر ويحك تسرق اقطعوا يده، قال يا عمر أتقطع يدي وقد أراد الله وشاء أن أسرق؟ قال سرقت بإرادة الله، ونقطع يدك بمشيئة الله إن شاء الله. فلذلك لا يحتج بالقدر قط على ترك أمر أو فعل أمر. ثم قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تنتهي هذه الهدايات وهذه السورة كما رأيتم معاشر الأحبة سورة الوقفات فيها كثيرة، وعندي هنا بعض الوقفات التي في دقيقتين أختم بها. وقبل ذلك أتى سؤال يقول: هل يجوز أن أقول اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما؟ لا، ما يجوز. لما يا شيخ؟ خلني مظلوم عشان يوم القيامة آخذ صلاة الظالم، لأنك تتمنى لعبد من عباد الله أن يرتكب كبيرة بظلمك وتأخذ صلاته. ومن الدعاء المؤمن إذا خرج من بيته ماذا يقول؟ بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. فلا تقبل أن تظلم ولا تظلم. ثم بعد ذلك أحبابي، العد التنازلي لفتح أبواب الجنة قد ابتدأ، وأبشركم أن يوم الأربعاء القادم أو هو الخميس على إتمام العدة أو على نقص الشهر سندخل مع موسم فتح الله أبواب الجنان فيه، وغلق أبواب النيران، وصفد مردة الشيطان. وأبشركم أن أول يوم في رمضان سيبدأ قوائم المعتقين من النار ترفع إلى الكريم سبحانه، فيعتق من هذه الأمة لربما أناس وجبت لهم النار يعتقون من النار بعد أيام لأنهم صاموا إيمانا واحتسابا، ولأن الله عند فطرهم سألوه أن يجيرهم من النار فأعتقهم وأجارهم. موسم لو دفع العبد ما بقي من ماله وولده على أن يبلغه والله ما يساوي شكر الله على بلوغه، فاحمد الله يا من سيبلغك. وأسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النيران. وأهمس في أذنك يا من يريد التقوى في شهر التقوى والعتق من النار، أسألك: هل قلبك مستعد لرفع العمل إلى الله، أم أن في قلبك داء ما صمت منه لربما منع صيامك وقيامك وتراويحك وتفطيرك للصائمين من أن ترفع إلى الله بسبب وجود بغض في قلبك لمؤمن من المؤمنين؟ إن شهر شعبان شهر رفع الأعمال، وقال الحبيب: وشهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. معنى ذلك أن العبادة العظمى في شعبان قبل رمضان التأكد من خلو القلب من غرماء ومن سجناء ومن بغضاء ومن تدابر، طلعهم جميعا من قلبك حتى تصوم صيام المتقين. فليس كل من صام قبل صيامه، وليس كل من قام رفع صيامه وقيامه، وليس كل من ختم القرآن رفع قرآنه، ليس ذلك إلا للأتقياء الأنقياء أصحاب القلوب المخمومة أصحاب القلوب السليمة. فيا من في قلبك بغض لمؤمن، هجر لمؤمن، قطع لرحم، اليوم قبل ما يجي يوم الأول من رمضان أنا طالبك الجنة مفتحة، ليه توقف عند باب النار؟ الله يرحم والديك. يا أخي بعض الناس يراوح عند باب النار متى يفتح. أنا لا أقول أن القاطع في النار، عياذا بالله، أهل الكبائر ليسوا في النار، إن دخلوا النار سيخرجون منها على الصحيح لأنه مذهب أهل السنة، لكن أقول العبد يدخل موسم من مواسم الجنة، الجنة تزين كل ليلة ولله عتقاء، والنداء يا باغي الخير أقبل، وبعضنا ما وصل للخير بسبب ظلمة قلبه، وظلمة قلبه هذه بسبب السجناء الذين لا زال يهجرهم ويقطعهم ويتنابذ معهم. الأربعة الأيام الجاية انطلق إلى قلبك، والله لو تقول أتصدق بمليون أو أبني مسجد أو آخذ عمرة أو أكفل يتيم أو أصلح مع ابن عمي، أقول أصلح مع ابن عمك، هذا أقرب إلى الله، وهو عبادة لا يستطيعها إلا العظماء. أن تخرج من قلبك هذا الغل. نعم أنت مظلوم يمكن مخطئين عليك، لكن أنت في رمضان تقول رب اغفر لي، يعني إن عندك ذنوب تبي الله يغفرها لك. إذا أخطأ الخلق في حقك فاعفو وليعفو الله، وقل وعجلت إليك ربي لترضى. ومن عفا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله الذي لا إله غيره، لو طهرنا القلوب هذا العام في شعبان لنصوم صيام من ألذ الصيام الذي ما مر على قلوبنا قط. من أسباب أن رمضان لا يشعر البعض فيه بالأنس والسعادة والروحانية هذه الأغلال التي في القلب وهذه العلاقات المقطوعة المبتورة. اتق الله في نفسك، طهر قلبك، مخموم القلب خير هذه الأمة، أفضل الناس مخموم القلب بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أهمس للي رايح يفصل ثوب العيد، والمرأة اللي الآن مشغلها السوق تبي تشتري مكياج وعطور وملابس وذهب وحلي، أقول تلبسون هالملابس الجميلة على قلوب سوداء لم تغتسل قلوبنا بعد، تبغى في العيد تفرح، واللي خلق الفرحة حرمها على القاطع. يا أخي تبي تفرح يوم العيد وأنت قاطع؟ الله لعن القاطع فكيف يفرح الملعون، والله قطع القاطع فكيف يوصل المقطوع. الله جل وعلا عظيم لا يعطي السعادة والفرحة للي لابس يوم العيد ثوب جديد. ما بالدعوة بالثوب الجديد ولا العطر ولا دهن العود ولا العود ولا الفستان الجميل ولا حلوى العيد، هي قضية قلبك جديد ولا مو قلبك جديد يا حبيبنا. إذا ما كان القلب جديد لماذا كيف يفرح؟ عذرا إن ارتفع الصوت فإني أحبكم في الله. لذا دعوة إلى أن في الأربعة الأيام الباقية من هذا الشهر المبارك، وهو شهر مبارك لأن شهر رفع الأعمال شعبان، أن نصحح الوضع مع الله ونطرق أبواب ما كنا نطرقها، ونصفح عن أناس ما كنا نتصافح معهم، ونرسل رسائل المحبة ونسلم ونزور ونعطي وننسى الماضي، ونقول فلنبدأ صفحة جديدة لأن رمضان جديد ورمضان عتق من النار. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يغفر لكل مسلم ومؤمن ما أدرك رمضان، وأن يجعل عيدهم عنده جنات النعيم، وأن ييمن كتابهم، وأن ييسر حسابهم، وأن ينزل على تلك القبور الفسحة والنور والسعة والسرور، وأن يعوض عليهم رمضان بالجنان يا أرحم الراحمين. وأسأل الله باسمه الأعظم لكل مريض منع الصيام أن يؤتيه الله أجره مرتين، وأن يلبسه عافية تغنيه عن خلقه. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم قد ملوا من فرشهم وأنت أرحم بهم من أنفسهم، فأرنا في المرضى عجائب لطفك ورحمتك وشفائك. يا رب أرنا فيهم عجائب لطفك وشفائك ورحمتك. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعجل لهم بالشفاء يا أرحم الراحمين. اللهم واشفهم شفاء يغنيهم عن خلقك يا أكرم الأكرمين. اللهم واعنا في رمضان على الصيام والقيام، واختم لنا بخير يا رحمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. يا رب من أراد أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا ورجال أمننا وجندنا المرابطين في حدنا وعلماءنا وأبناءنا ونساءنا بسوء، يا رب من أراد الجميع بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وعذرا عن الإطالة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة